لم يدركوا التوحيد، فكان الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفرقة؟ والآباء وأجدادنا الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوه هل يكونون من أهل الفرقة؟ السؤال فيه تفصيل بيان، هو يفصل لم قبلوهم دعوة التوحيد فلم يدركوا، لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدركوا لأنهم ولوا، والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم، فهم ما درسوا التوحيد لكنهم بلغوه من قبل الرسول عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد، يهمنا القاعدة، كل من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفرقة، سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه، وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم أهل فترة حتى في عقر البلاد الإسلامية، لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة. نعم.